الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير ثنيتين أو ضمير جمعين أو ضمير المؤنثة المخاطبة. كالعادة نقوم بإعراب كلام المصنف أولا، ثم نذكر بعض ما قيل فيه. في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن التثنية، وذكرنا تعريف التثنية، وقلنا بأنها مطلق العطف، كما قلنا في الاصطلاح هو ما دل على اثنين، كل اسم دال على اثنين صالح للتجريد وعطف مثله عليه. وثم قسمنا التثنية إلى قسمين: التثنية اللغوية والتثنية الصناعية. وقبلها قلنا بأن الأسماء المعربة مرتبة على ثلاثة أضرب: آحاد وتثنية وجمع. والآحاد هي الأولى، والتثنية هي الواسطة، والجمع هو الغاية، الجمع هو الغاية. ولكن كنا ذكرنا بأن التثنية اشترط فيها العلماء، اشترط في العمل عمل التثنية أن يكون مثنى شروطا ثمانية، اشترطوا شروطا ثمانية، وقد جمع هذه الشروط بعضهم في أبيات، فقال: وللذي ثني قل ثماني من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وألا يغني عنه غيره عنقلا، كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطها مجموعة للمحتذي. وقال آخر: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغنى عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، نلت الأمل. وذكرنا أيضا بيت آخر جمع هذه الشروط. ثم قلنا تحدثنا عن شروط هذا التثنية شنو هي: أولا أن يكون معربا، وأن لا يكون أن يكون معربا مفردا، وأن يكون منكرا، وأن لا يكون مركبا تركيبا مزجيا أو إسناديا أو إضافيا. لأن سبقا قلنا بأن التركيب خمسة، تراكبنا خمسة: مزجي عدد، تقييدي، إضافي، ثم استناد. فالعلماء يقولون بأن التراكيب لا يمكن أن تثنى ولا أن تجمع، وبعضهم قال يثنى المزجي يعني صدره، وبعضهم قال يثنى مطلقا، وبعضهم قال في الإضافي يثنى الصدر العجوز. والمشهور أن التركيب الإضافي يثنى صدره فقط ويجمع صدره فقط، ولذلك ذكرنا بيت يقول: وثني واجمع في المضاف الأولي كعبد شمسين وكعبد الأشالي. ذكرنا الحكمة من كون الأعلام والمركبات لماذا لا تثنى ولا تجمع، لا تثنى ولا تجمع. كما قلنا بأن التركيب الإضافي يثنى صدره ويجمع صدره. طبعا التركيب الإضافي كتعرفوا التعريف دياله، هو ما تألف من المضاف والمضاف إليه، والمضاف دائما يكون على حسب العامل، إن دخل عليه عامل الرف فهو مرفوع، أو عامل النص فهو منصوب، أو عامل الجر فهو مجرور. أما المضاف إليه فله حالة واحدة، والثاني يجرور، يعني الثاني هو المضاف إليه. والإسنادي هو الذي تألف من المسند والمسند إليه، يعني إن دل يعني إذا إذا إذا تألف من المسند والمسند إليه هذا يقال له إسنادي. وهذا هو هذا التركيب، هذا هو الذي يتحدث عنه علماء النحو، علماء النحو. وأيضا عندنا التركيب العطفي، هو الذي يتألف ويتركب من المعطوف والمعطوف عليه، يعني بحرف يتوسطهما، والحروف ستأتي عشرة أو أقل أو أكثر يعني في باب العطف. والمزجي يعني ما تألف من كلمتين مزيجتا فصارت كلمة واحدة ثم سمينا بها بعلى بكة حضر موت. والتركيب البياني، التركيب البياني ما تركب من كلمتين أخراهما مبينة لأولاهما، وهذا على ثلاثة أنواع، يعني منه التركيب الوصفي وهو الذي تألف من الصفة والموصوف، والتركيب البدلي وهو الذي تركب من البدلي والمبدل منه، والتركيب التوكيدي وهو الذي تركب من المؤكد والمؤكد. مفهوم؟ هذا فيما يتعلق بالمركب، سواء كان مركب إضافي أو مجيء أو إسنادي. الإضافي الصحيح أن الصدر هو الذي يركب فقط، هو الذي يركب فقط. ثم قال وأما النون فتكون علامة. وأما النون، طبعا الإعراب هو كالإعراب السابق، الواو إما أن نقول حرف عطف أو نقول الاستئناف البياني. استئناف البياني كما سبق أن قلنا ضابطه هو الواقع في جواب سؤال مقدر، واستئناف النحو عكسه. أما فسبق أيضا إعرابها، أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل. أما وأما النون، النون مبتدأ، وطبعا دائما نقول بأن مبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره، العامل فيه الرفع، يعني الضم الضائرة العامل فيه الرفع الابتداء، والابتداء كما نقول هو عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، والابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. دائما أعيد هذه المعاني في الإعراب حتى تترسخ في أذهانكم، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، جيبوا الشاهد فقط. فتكون الفاء هنا فيها كلام طويل، ولكن الآن نقول بأنها واقعة في جواب أما فقط، وعندما نصل إلى باب العطف نحاول أن نذكر أقسامها وأنواعها وما قيل فيها، ونذكر ذلك البيت الذي يقول والفاء في الجواب قل للشرط ولا تقل فيها جواب للرابط ولا تقل فيها جواب الشرط. تكون هذه يعني فعل مضارع، هذه الكلمة فعل مضارع، وهذا طبعا المضارع متصرف من كان ناقصة، فعل مضارع ناقص، والناقص عندما نقول ناقص معنى أنه لا يكتفي بالمرفوع فقط، يعني المعنى يكون ناقصا، فإذا لا بد من المنصوب، ولذلك قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، وما سواه ناقص. إذن فتكون علامة، فتكون أين الاسم؟ الاسم اسمها يعني اسم تكون ضمير مستتر جوازا، تقديره هي يعود على ماذا؟ يعود على النون. وأما النون فتكون هي أي النون. علامة خبر تكون، وطبعا خبر تكون كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، الفتحة الظاهرة في آخره. النون قلنا مبتدأ، أين خبره؟ هنا نقول بأن الجملة من تكون واسمها وخبرها في محل رفعين خبر المبتدأ. ثم نقول أيضا الجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب جواب الشرط، يعني جواب أما للرفع اللام حرف جر، والرفع مجرور باللام، وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. ودائما نقول بأن الجر والمجرور إذا كان يعني ليس زائدا أصليا لا بد له من متعلق يتعلق به، أن حروف الجر لمجرد الربط فقط فلا تكتفي في بذاتها، بل تحتاج إلى ما تتعلق به. وبماذا تتعلقون؟ تتعلق بعلامة في الفعل، أيضا جر ومجرور متعلق بماذا؟ بعلامة. المضارع، المضارع في الفعل المضارع، المضارع في الفعل المضارع نعت، المضارع نعت لمن؟ نعت للفعل، وطبعا نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، لذلك يقولون خافض لشرطه منصوب بجوابه، وسيأتي معنى هذه العبارة في كلام المعربين. اتصل فعل ماض مبني على الفتح، يعني الفتح الظاهر، اتصل في الفتح الظاهر في آخره، به جار ومجرور، جار ومجرور ضمير به، إذا اتصل به ضمير هذا فاعل اتصل، فاعل اتصل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، يعني هنا الجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، هذا واحد المعنى من ذيك المعاني اللي كنقول خافض لشرطه، خافض لشرطه، لأن إذا تضاف إلى الجمل، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إذا إضافة إلى الجمل، مفهوم؟ ولذلك قلنا خافض لشرطه، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، وهذا معنى قول المعربين خافض لشرطه. تنبهوا، إذن الآن فهمنا واحد الكلمة من قولهم خافض لشرطه منصوب بجوابه، وضمير مضاف وتثنية مضاف إليه، مجرور أيضا طبعا وعلى مجرى الكسر الظاهر في آخره، أو ضمير أو حرف عطف ضمير معطوف على ضمير الأول، يعني والضمير الأول طبعا مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. كما قلنا ضمير مضاف وجمع مضاف إليه وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، أو ضمير المؤنثة نفس الإعراب، يعني الإعراب اللي قلنا هنا يقال هنا أيضا. المخاطبة يعني أو ضمير المؤنثة أو ضمير المؤنثة مضاف إليه، المخاطبة نعت المؤنث، طبعا نعت المجرور مجرور، وأنها تتابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه إلى آخره، وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره. أين جواب إذا؟ جواب إذا هنا محذوف، دل عليه ما قبله تقديره فيرفع بالنون، فهو إذا هو الذي عامل في إذا النصب، هو الذي هذا إذا جواب قلنا محذوف دل عليه ما قبله تقديره فيرفع بالنون، هذا هو الذي عمل في إذا النصب، وهذا اللي قول المعربين منصوب بجوابه، إذا فهمنا معنى خافض لشرطه والآن منصوب بجوابه، لما كنقدروا جواب إذا كنقولوا دل عليه ما قبله تقديره فيرفع بالنون مثلا، وهذا هو الذي عمل في إذا النصب، هذا معنى قولهم منصوب بجوابه، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله يعني في الدورة الثالثة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير الثنية أو ضمير الجمعين أو ضمير المؤنثة المخاطبة. النون تستعمل وتأتي على أوجه، قبل أن نتحدث عن هذه الأوجه لا بد أن نذكر وأن نقف عند قول المصنف أولا. قال المصنف وأما النون، لاحظوا لما تحدث المصنف رحمه الله على الآلف شرع يتكلم الآن على ماذا؟ على النون، فقال وأما النون. النون هو الموضع الرابع من علامة الرفع، وللرفع أربع علامات: النون الموضع الرابع، الموضع الرابع، وهذا في الأفعال الخمسة أو يسميه البعض الأسماء الخمسة أو الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. والمقصود به كل فعل ضمير، كل فعل مضارع اتصل به الضمير، إما أن يتصل به ألف الاثنين نحو يضربان أو يقومان. يقومان هذا للاثنين الغائبين، وتقومان للحاضرين مطلقا، لأن لفظ الإطلاق دائما يفسر بما قبله وبما بعده، ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده، فاحفظ واعلم. علاش قلنا تقومان للحاضرين مطلقا؟ يعني مطلقا للتذكير والتأنيث، يعني مذكرين كان أو مؤنثين، مذكرين كان أو مؤنثين، هذا تقومان. أو واو الجمع، أو واو الجمع، فهذا كالتعريف للأفعال الخمسة. واو الجمع تعريف بمثال، التعريف مع المثال، مش التعريف بمثال، التعريف مع المثال. يقومون، هذا يقومون الواو واو الجمع، هذا يقومون مثال للغائبين. وتقومون هذا الرابع، لأن الأول والثاني والثالث، الأول ماذا قلنا؟ قلنا في ألف الاثنين يقومان للغائبين، تقومان للحاضرين مطلقا، يعني المذكر المؤنث. أول الجماعة يقومون، هات ثلاثة، هذا للغائبين، وتقومون هي أربعة للحاضرين، الحاضرين. أو ياء المخاطبة تقومين خمسة. وتستعمل تقومان بالفوقية للغائبين أيضا، حتى ولو كان بلفظ ضمير الغيبة، فتقول هما تقومان، هما هنا تثنية لامرأتين، تعني امرأتين، هما تقومان، يعني نحمل الضمير، يعني حملا للضمير على المظهر ورعيا للمعنى، ورعيا للمعنى، هما تقومان. ولذلك الآن خرجنا خمسة ديال الصور، ولكن بعض العلماء يعني جعلها، يعني أفعال الخمسة جعلها ثلاثة. لاحظوا، منهم من جعل أفعال الخمسة ثلاثة، ومنهم من قال لا جعلها خمسة. ولذلك نحن ذكرنا أمثلة خمسة، أمثلة النوع اللي قال خمسة، أمثلة خمسة. وبعضهم جعلها زاد واحد وجعلها ستة، وبعضهم زاد آخر وجعلها سبعة، وبعضهم أيضا زاد آخر وجعلها ثمانية، وهكذا زاد آخر يعني نوع آخر فجعلها تسعة، ومنهم من جعلها عشرة. فبالنظر إلى كل مثال المبدو بالتاء أو بالياء مؤنثا أو مذكرا مثنى أو مجموعا للغائب أو للحاضر، فبالنظر إليهما فالكل صحيح، لأنها تصل بالاستقراء إلى هذا النوع، يعني إلى عشرة. فمثلا من نظر لمجرد اللفظ مقرونا بالواو والآلف والياء، لاحظوا نظر لمجرد اللفظ مقرون بالواو والآلف والياء، ولم يعتبر كونها مفتتحا بتاء أو ياء، يعني جعلها ثلاثة بالنظر إلى مجرد اللفظ مقرون بالواو والآلف والتاء كما والياء، آلف بالواو والآلف والياء، إذن المجموع ثلاثة. ومن نظر إلى كون الفعل مفتتحا بالياء والتاء تفعلان وتفعلون، ولم ينظر لضمير ولا حرف. وأما تفعلنا فلا تكون إلا بالتاء كما هو معلوم، فهذا جعلها خمسة. ومن نظر إلى ما ذكر ولكنه زاد كون الألف يفعلان بالياء وتفعلان بالتاء يكون ضميرا وحرفا، يكون ضميرا وحرفا. مثلا يعني نعطيه المثال كون الواو في يفعلون، يفعلون بالياء يكون ضميرا وحرفا، وإلى كون الواو أيضا في تفعلون بالتاء يكون ضميرا، يكون ضميرا، وكون الياء في تفعلنا ضميرا أيضا يكون ضميرا. إذا المجموع مش يكون ثمانية، جعلها ثمانية. ومن نظر إلى أنتما تقومان، يعني المثال الثاني في التاء المتقدم، يعني تقومان، أنتما تقومان كما سبق لنا، يعني للحاضرين مطلقا، فهو شامل للمثنى المذكر والمثنى المؤنث المخاطبين. مفهوم؟ نحو أنتما يا هندان تفعلان، أنتما يا هندان تفعلان، فهنا تكون تسعة وزاد بعضهم عاشرا، مثالا عاشرا، وذلك إذا كان مفتتحا بالتاء للمؤنثتين الغائبتين والألف ضمير. تقول في المثال الهندان تفعلان، هو عكس المثال الثاني في التاء. وبعضهم جعلها تسعة باعتبار كون الخطاب مع التاء قسما واحدا، لا فرق بين كونه مذكرا أو مؤنثا، لا فرق بين كونه مذكرا أو مؤنثا. وبعضهم جعلها ثلاثا كما سمعتم وكما رأيتم في المثال، يعني في التقسيم الأول، إما منهم من جعلها ثلاثة، ومنهم من جعلها خمسة، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من جعلها سبعة، إلى عشرة، إلى عشرة. وقلنا السبب سبب هذا الخلاف، لأن إذا نظرنا إلى ما ذكرت فالكل صحيح بإذن الله تعالى. والأمثلة التي ذكروا يؤخذ منها الأقسام العشرة التي لمن جعلها عشرة. حكم الأفعال الخمسة، حكم الأفعال الخمسة مرفوعة بثبوت النون، وألف المثنى طارة إما أن يكون اسما وإما أن يكون حرفا، كما في الزيداني والهنداني، وكذلك واو الجماعة طارة تكون اسما وطارة تكون حرفا كما في الزيدون والمسلمون. والنون تثبت في حالة الرفع وتكسر، يعني طبعا بعد الألف على أصل التقاء الساكنين، ولم تقع خفيفة بعد ألف، يعني سبحان الله ولم تقع خفيفة، نحن كنا حفظناها في الصغار، ولذلك قالوا الحفظ في الصغار كالنقش على الحجر، هذا ماشي كلام ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما يقول قال رسول الله، هذا غير صحيح ولكن المعنى صحيح. فكنا حفظنا بعض الأبيات ملحونة وبقيت مرسوخة في الذهن، ولكن الصحيح ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن شديدة وكسرها ألف، لذلك إذا رأيتم ألف بعض الأحيان أنطقوا بها هكذا، ولم تقع خفيفة فيجري على لساني ما لا أقصد، وهو الحفظ الصغر، حفظ الصغر. مفهوم؟ إذن فقلنا أفعال الخمسة، النون تثبت في حالة الرفع وتكسر بعد الألف على أصل التقاء الساكنين، لأن الساكن إذا أريد به تحريكه حرك بماذا؟ بالكسر، إنما كان أصله ساكنا لأنها تنوين، يعني عوض عنه، وربما ضمت وقد قرأ شاذا أتعدانني، أتعدانني بضم النون الأولى، ومثله طاعة طعام ترزقانه بضم النون، هذه قراءة. ونقل بعضهم أن بعض العرب يفتحها، ولذلك قرئ شذوذا. القراءة الشاذة يعني تصلح أن تكون تفسيرا في بعض الأحيان. أتعدانني، أتعدانني، أتعدانني يعني كاين اللي قرأ شذوذا أتعدانني يعني بفتحها، فتح النون الأولى، وتكون النون مفتوحة بعد الواو والياء على نون الجمع في الاسم. ولثقل أيضا اجتماع الواو والكسرة والياء والكسرة، وقد تحذف في حالة الرفع تخفيفا. ومنهم من قال الحذف لغة، الحذف لغة من اللغة حذف عاطف ومد كسرهم، ويعني كما قالوا واستدلوا بحديث رواه البخاري، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة وعلي رضي الله عنهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، مما سأله يعني خادما، قال: إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا، أو قال تكبرا ثلاثا وثلاثا وثلاثين، وتسبحا ثلاثا وثلاثين، وتحمدا ثلاثا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. هذا إما أن يكون لغة، لأن الآن نون هنا حذف، نون رفع حذف لغير جزم ولغير عامل، فقال تكبرا ثلاثا وتسبحا وتحمدا خير لكما، فهو خير لكما من خادم. هذا في صحيح البخاري. إما أن نقول هذا لأجل التخفيف، لأن الأصل فيها مثلا في هذه الأمثلة مرفوعة بثبوت النون، ولكنها تجزم وتنصب بحذفها، لكن هنا حذفت تخفيفا. أو نقول هذا الحذف هنا لغة، لغة سمع عند العرب، ما سمع يقال، وما لا فلا، وما لا فلا. إذن فحكمها أن ترفع بثبوت النون. علاش قلنا عبرنا أو عبر المصنف بثبوت النون؟ لمقابلته بالحذف، لمقابلته بالحذف. ولذلك قال ابن مالك: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. ثم قال: وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكوني لطاروم مظلمة. والحضرمي يقول: والرفع بالنون لأفعل تكون كيفعلان تفعلين يفعلون. هو مرفوع بثبوت النون، يعني النون الثابتة، فهو من إضافة الصفة الموصوف بثبوت النون، أي النون الثابتة، هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها. وقال بعضهم يعني هو الحضرمي: والنصب والجزم بحذف النون كالتقنعا لترضيا بالدون، الأول بيت، والرفع بالنون لأفعال تكون كيفعلان تفعلين يفعلون، أو تقول والرفع بالنون لأفعال تكون كيفعلان تفعلين يفعلون. والنصب والجزم بحذف النون كالتقنعا لترضيا بالدون. ثم قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، في الفعل المضارع. لاحظوا يعني هنا خرج الماضي، خرج الماضي والأمر، لأنهما غير معربين، لأنهما مبنيان، مبنيان وفعل أمر ومضي بنيا. إن كان الكسائي زعم أن الأمر معرب، زعم أن فعل الأمر معرب كما سيأتي إن شاء الله. إذن لماذا قال: وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع، في الفعل المضارع؟ قلنا ليخرج ماذا؟ الفعل الماضي والأمر. علاش؟ لأنهما غير معربين، لأنهما مبنيان. وطبعا جميع الأفعال الماضية وجميع الأفعال الأمر مبنية. الفعل الماضي كما تفعل كما تعرفون يبنى على الفتح، إذا متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، يبنى على الفتح إذا اتصل به ضمير رفع. ويبنى على الضم ضربوا، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، وإذا اتصلت به التاء المتحركة أو نون النسوة أو ناء دل على الفعل فيبنى على السكون، يبنى على السكون. مفهوم؟ إذا مفهوم. طيب أنتم تعلمون أيضا أنه يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر، طبعا هو الذي يتصل بآخر شيء، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد وآخر المؤكد، وآخر المؤكد افتح كبروزا، وآخر المؤكد افتح كبروزا، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، أو ياء مخاطبة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بقوله وأما النون فتكون علامة للرفيف في الفعل المضارع، في الفعل المضارع. إذن نرجع ونقول للنون استعمالات أربع أو استعمالات ثلاث. أولا تستعمل، يعني النون تأتي بمعنى نون التوكيد، ونون التوكيد طبعا سواء كانت الخفيفة أو الثقيلة، لا يسجنن ولا يكونن. لا يسجنن هنا، هنا نون إيش؟ لا يسجنن، هذه الثقيلة وهي الأصل، والخفيفة لا يسجنن، لا يسجنن، وهذا يؤكد بالنون الفعل ولكن غير الماضي، غير الماضي، الفعل غير الماضي متلبس بمعنى الطلب. وإما بنفسه وهو الأمر بالصيغة نحو ضربن، أو بواسطة وهو المضارع الواقع بعد لام الأمر نحو ليذهبن، أو بعد أداة النهي، بعد أداة النهي أو أداة الاستفهام أو أداة التمني أو أداة الترجي أو أداة العرض أو أداة التحضيض. العرض، العرض ما في طلبه تلين، والتحضيض بالحث يستبين. إذن بعدها بعد أداة النهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض، هنا نعم وهي المجموعة في قول القائل والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحديد فاسمع مني، والنفي والدعاء والاستفهام وبالترجي قد عم الكلام، أو هي المجموعة في قول قائل مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، كذاك النفي قد كمل. إذن يؤكد بالنون الفعل ولكن غير الماضي متلبسا بمعنى الطلب. قلنا إما أن يكون بنفسه وهذا أمر بالصيغة، أو بالواسطة هو المضارع الواسطة، يعني هو مضارع ولكن هو أمر بالواسطة بعد لام الأمر، أو بعد أداة النهي أو الاستفهام أو التمني والترجي كما المذكورة في هذا البيت. مفهوم؟ وقد يؤكد المضارع أيضا المنفي بلا، لأنها كتشبه للنهية، شبهها بلا النهي في الصورة، ولهذا قال الشاعر فلا الجارة الدنيا بها تلحينها ولا الصيف فيها ما أقام محول محول. وأيضا يعني هذا قليل ولكن يعني مش مستعمل كثيرا، سمع يعني توكيد المنفي بلم يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، ما لم يعلم بالألف، فالأصل ما لم يعلم لكن النون قلبت ألفا، وهذا معلوم في باب الوقف لمن يقرأ الألفية، وهذا كله محمول على الضرورة لأنه هو في الحقيقة ماض في المعنى، ماض في المعنى. وكذلك يؤكد المضارع الواقع جوابا للقسم، لكن قلنا بشرط كونه مستقبلا مثبتا متصلا بماذا؟ باللام الجوابية. باللام الجوابية نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم، وهذا واجب. غير أن هذا يستعمل، قلنا تالله لأكيدن، تالله لأكيدن، ها هنا لأكيدن، هذا كله مضارع، مضارع يؤكد المضارع الواقع جوابا للقسم، واقع جوابا للقسم. إذن كذلك يؤكد ماذا؟ يؤكد الأفعال الطلبية جوازا في بعض الأحيان إذا كان المضارع مذكور بمعنى الحال أو منفيا أو منفصلا عن اللام لم يؤكد بالنون، لم يؤكد بالنون. إذن هذه النون يعني اختصت بماذا؟ بالفعل، ولكن المستقبل أنها هي وضعت موضوعا لتأكيد الطلب، وهذا مختص بالاستقبال، مفهوم؟ ولهذا لا يصلح لها ما كان بمعنى الحال أو الماضي. وطبعا الفعل المؤكد بها لا يتقدم معموله عليه، لأن تأكيد الفعل يقتضي الاهتمام به، فإذا كان يقتضي الاهتمام به فهل يؤخر أم يجب تقديمه؟ الجواب يجب تقديمه، يجب تقديمه. ولذلك قال صاحب القراء بالنون فعلا غير ماض ذا، غير ماض ذا طلب، أكد وبعد نفي لا قد تجتلب، والزم جواب قسم يستقبل من مثبت علامه لا يفصل، من مثبت علامه لا يفصل. لاحظ أيضا حفظناها من مثبت وهذا غلط، من مثبت، من مثبت. إذن هذه المعاني التي ذكرنا مجموعة في البيتين. قلنا وأيضا لا يتقدم معموله، قلنا الفعل المؤكد بها لا يتقدم معموله عليه، لأن تأكيد الفعل يقتضي الاهتمام به ولهذا يجب تقديمه. ولذلك قالوا وغلبوا تأكيد شرط إما، إذ إن بما قد أكدت فعما، وغلبوا يعني أنهم يؤكدون فعل الشرط الواقع بعد إن، بعد إن الملحقة بما الزائدة، وإما، وإما يعني الأصل، وإن ما كل حرف مشدد أصله حرفان يعني وأدغمت، قلنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن معروف أن ما تزاد بعد إن للتأكيد، لذلك يختارون تأكيد الفعل بعدها. علاش؟ باش لا ينحط المقصود بالذات عما ليس مقصودا بذاته، ولكن هذا غالب فيه ماشي لازم، أنه ورد السماع بدونه كثيرا. فإما تسألي عني لبيبة، فإما ما قالش تسألني، ما قالش تسألني، وهذا هو المعول عليه عند الجمهور، قال وإما تسألي، وإما تسألي. ولذلك قال أيضا وهي ثقيلة وقد تخفف ساكنة عن فتحها فتضعف، ساكنة عن فتحها فتضعف، فحذفت كلا تهين الفقراء، كلا تهين الفقراء مع ساكنين والفتحة أبقت أثارا، يعني أن هذه النون الثقيلة في الأصل هي المشددة، تستعمل أحيانا مخففة ويسكن ما تسكن ما بعدها، يعني تسكن بعدما كانت مفتوحة بحال التشديد، لذلك تضعف لنقص بنائها. ولهذا قالوا تحذف عند ملاقاة الساكن كما في المثال لا تهين الفقير، لا تهين الفقير، يعني لا تهينا، الأصل لا تهينا، فحذفت النون وبقي آخر الفعل مفتوحا. علاش؟ ليدل عليها، ليدل عليها، فلو لم يبقى مفتوحا لما علمنا أن هناك نون محذوفة. وعلى هذا وآخر المؤكد افتح كبروزا، وعلى هذا تكون الخفيفة فرعا عن الثقيلة. علاش؟ لأنها هي مختصرة منها، هذا هو مذهب الكوفيين. ومعروف عند الجمهور أن التأكيد بالثقيلة أبلغ، لأن الزيادة في اللفظ كتدل على الزيادة في المعنى غالبا. ولهذا قالوا بأن علمنا هذا بالاستقراء والتتبع. القاعدة المعروفة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كذلك عندنا نون النسوة، عندنا نون النسوة، نون النسوة طبعا ماشي يعني تعرب فاعلا، تعرب فاعلا، يتربصنا، فالنون فاعل، يضربنا، النون هنا فاعل. وعندنا أيضا نون الوقاية، نون الوقاية. إذن نون الوقاية يعني تكلم عليها العلماء كثيرا، يعني ياء المتكلم المنصوبة، ياء المتكلم المنصوبة يعني بغير الصفة تفصلها عن عاملها، هذه نون كتعترض بينهما. علاش؟ باش تحفظ الفعل من الكسر، تحفظ الفعل من الكسر. ولهذا قالوا لتاقية، لتاقي الفعل من كسر آخره لمناسبة الياء والحروف ونحوها، يعني من اندراس صورة بنائها. ولذلك يقولوا لها، يقولون لها نون الوقاية، ويسمونها أيضا نون العماد، نون العماد. وطبعا يندرج تحت العامل المذكور، أن الناظم قال تفضل نون ياء نفس تنتصب بغير وصف مع سوى حرف تجيب، أو نون رفع وهي حال الجر مع، من عن لدن قد قط بجل أيضا تقع، أيضا تقع. هذه المنظومة جيدة لو حفظها الطالب وفهم معانيها فهي جيدة، بعدها يحفظ الألفية. تفضل، لاحظ، تفضل نون ياء نفس، حفظناها تفضل، هي ينبغي أن تقول تفصل، لكن نحن حفظناها في الصغار تفضل، والصحيح تفصل. تفصل نون ياء نفس تنتصب بغير وصف مع سوى حرف تجيب، أو نون رفع وهي حال الجر مع، من عن لدن قد قط، قد قط، قد قط باجل أيضا تقع. إذن تفصل النون ياء المتكلم المنصوبة بغير الصفة، يعني تفصلها عن عاملها. ما الذي يفصلها؟ تفصلها نون تعرض بينهما لتحفظ الفعل من الكسر، مفهوم؟ وهذه النون قلنا تسمى نون الوقاية وتسمى نون العماد. تفضل نون، عفوا، تفصل، تفصل نون، لأن سبحان الله الحفظ في الصغار كالنقش على الحجر كما قلنا. تفضل نون، تفصل نون ياء نفس تنتصب، تفصل نون. ويندرج تحت العامل، لاحظ، يندرج تحت العامل المذكور الفعل المتصرف والفعل الجامد، فهم؟ وباب إن، باب إن. وأيضا لاحظوا، نعطي المثال أولا، نعطي المثال في العامل المتصرف، أفادني ويكرمني وزرني، هذه كلها نون الوقاية، نون الوقاية. يكرمني، هذه النون تسمى نون الوقاية، والياء مفعول بها طبعا، هذه ياء النفس. إذن هذه هي واحد النون كتفصل بين الياء والفعل باش كتحفظوا من ماذا؟ من كسرين، لأن لا خفض في الأفعال، لا خفض في الأفعال. أو ليكون الفعل جامد، قام القوم ليسني، ليسني. أو ما أفقرني إلى عفو الله، ما أفقرني. أو اسم الفعل هاكاني، هاكاني. هاكا بمعنى خذ، اسم فعل بمعنى خذ. ودراكني، ودراكني. وكذلك في باب إن، نحو إنني أو إنني ولكنني، ولكنني، ولكنها تجب مع غير هذه، مع غير هذا الباب المذكور، مع غير هذا الباب المذكور. وغير نون الرفع في الأفعال الخمسة، فيجوز أن يقال إني ولكني، أو تقول أيضا وهما يضرباني، وهم يكرموني، وهلما جرا، هلما جرا فيهما يكرموني. ما قلناش يكرمونني، إن هذا ممكن، ها يجوز هذا، غير أنها غالبة مع من؟ مع ليتا، يعني مع الحروف هذه، مع ليتا الحروف المذكورة، فلا تستعمل بدونها إلا قليلا. قال الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي، إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي، هذا ما عليت. وقليل أيضا مع لعل، لأنها لا تقترن بها إلا نادرا. أريني جوادا مات هزلا لعلني، لعلني. ويستوي استعمالها وتركها مع بقية أخواتها، خوات إنا وليتا ولعلا. إذن يعني يستوي استعمالها ويستوي تركها. وإني على ليلى لزار، وإنني، إني وإنني. شوف الصدر، الصدر البيت يعني ذكر، يعني استعملها وتركها، ولا بد منها مع بقية العوامل، يعني من الأفعال وأسمائها على الإطلاق. إذن ولذلك يجوز في المحذوفة هنا في الأفعال الخمسة أن يكون نون الوقاية كما مر، لأنها منشأ الثق ولا دلالة لها، ولا دلالة لها. وأن يكون نون الإعراب، مفهوم؟ ولذلك يفصل بهذه النون بين الياء المجرورة ومن وعن ولدن، وبينها وبين قد وقط وبجل، كما قال المصنف رحمه الله، غير أنها واجبة مع من وعن، فيقال مني وعني بالتشديد. وغالبة مع لدن، نحو بلغت من لدني أو من لدني عذرا، من لدني عذرا. أما مع البواقي مثل حسب وغيره، يعني فهي يعني غلبة النون مع قد وقت. وإني قد لبست العيش حتى مللت من الحياة فقلت قدني، وكذلك قطني. امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. وغلب أيضا تركها مع بجل، ولذلك قال الشاعر فمتى أهلك فلا أحفله بجلي، الآن من العيش بجل، الآن من العيش بجل. وإن جعلتها، يعني إذا جعلناها اسم فعل وجعلتها اسم فعل كما مر في بابه، وجب إلحاقها كما في بقية الأسماء، كما في بقية الأسماء. وعندنا أيضا أن هذه النون، وذكروا أيضا نون يش، نون التنوين، ولذلك نقول في التنوين هي النون اللاحقة لاحقة في آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، عند الضبط بالقلم. وقد تحدث عن هذا ابن هشام في مغني اللبيب، ولو كان معنا المغني لذكرنا لكم ما قال هناك. ثم أيضا تستعمل نا، تستعمل ضميرا، ضميرا متصلا يشترك فيها الرفع والنصب والجر، نحو احتفلنا، احتفلنا. فالنون هنا احتفلنا تعرب فاعلا، أكرمنا، فالنون في أكرم تعرب مفعولا، فرح بنا، فرح بنا، فالنون في بنا تعرب جاء مجرورا، بنا مجرورا، مفهوم؟ لأن عندنا واحد القاعدة على أن الفتح إذا تقدم على نون الضمير فالنون يكون مفعول به، وإن تقدم السكون فيعرب فاعلا، بشرط ما يكونش أن يكون غير ألف. ولذلك قالوا إن قدم الفتح على نون الضمير احتفلنا كأكرمنا، عفوا أكرمنا، إن قدم الفتح على نون الضمير أكرمنا، يعني أكرمنا زيد، أكرمنا زيد، فأكرم فعل ماض ونفعل به وزيد فاعل، وقد يجاء بخلاف الأصلي، يعني خلاف الأصلي أن يتقدم المفعول على الفاعل، مع أنه العكس في سجل الفاعل عادي يجي المفعول به. إن قدم الفتح على نون الضمير يرفع مفعول فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا، يعرب فاعلا، إن قدم الفتح على نون الضمير يعرب مفعولا فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا وكن محققا أو محققا، بشرط أن يكون غير ألف، ومن أصول الكلمات أن يكون غير ألفي، ومن أصول الكلمات فعرفي، كاين شوية الكسر هنا. نا بنا هنا يعرب مجرورا، هذا سيأتينا إن شاء الله في الضمائر، يعني لأن سيأتينا أن الضمائر قسمان متصل ومنفصل، وفيها الرفع والنصب، وكيبقى المنفصل في اللي كيكون فيه، يعني حلق القائل إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان رفع ونصب وقط في المنفصل، أضف لديه الجر في المتصل، أكرمني غلامي قمت يا فتى أنا وإيايا إذا الأصل أتى، فخمسة مضروبة في 12 آلة إلى الستين من غير نظر، يا المخاطبة زاد سيبويه وخالفوه الحق قالوا ما لديه، وخالفوه الحق قالوا ما لديه. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير رفع أو ضمير إلى آخره. ثم قال وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وحذف النون، يعني لما تكلم المصنف على علامات الرفع وما يتعلق بها الآن شرع وأخذ يتكلم على علامات النصب. ولاحظوا المصنف قدم علامات الرفع على علامات النصب، لماذا؟ لأن الرفع مختص بالعمد، ولذلك قالوا ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر سمى النحاة عمدا، أما النصب فمختص بالفضلات فضلا غالبا، ولذلك قال وللنصب خمس علامات، يعني من حيث هو لا بقيد كونه في الفعل فقط أو في الاسم فقط أو فيهما، إنه على الأول اثنان وعلى الثاني أربعة وعلى الثالث ستة كما تقدم في أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. وقوله وللنصب خمس علامات، وللنصب في الإعراب وللنصب، لعلنا نقف هنا لأن يعني الآن دخل وقت ديال درس آخر، إذن نقف هنا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.